يعني ما نحن نكتبني على الأولى. مثلا افرض أن الإنسان لبس خفا ومسح عليه يوما كاملا بدون ليلة يوم، ثم لبس عليه خفا آخر وقلنا بجواز المسح على الثاني، وش يكمل؟ ليلة واحدة فقط، يبني على الأول. نعم الوضوء الأول ما صح. لا هو توقف بعد إن جاء على نعم نعم يصح. إيه يصح. نعم. وإن كانت تق... لا ما أنت قلت لا بعد ما توقف بعد ما توقف صار وأتى أتى عليه بوية مثلا ولبس خف. نعم يمسح مو حالة أصل النص ما في حالة فيها خف كامل. الآن التطهير ما تعلق بالبدن بالرجل، تعلق بالخف. نعم ولا تعمل ما حد راح نتفق رجل بوية. وإن كانت تحتاني صحيحا وإن كانت تحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا فالمنصوص جواز المسح لأن القدم لم يستر بخف صحيح. وقال بعض أصحابنا لا يجوز لأن الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد. وإن لبس المخرق فوق لفافة لم يجوز المسح عليه لأن القدم لم يستتر بخف صحيح. وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك، واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بهما فصارا كالخف الواحد. هذا القول الصحيح، بل إن القول الصحيح أنه يجوز أن يمسح على المخرق وحده وإن لم يكون المخرقين ستر بعضهما الآخر. نعم نعم. ما خال ولو بشد نعم يمسح على لو ما ربطه إيه أقول هذا يعتبر كثابت من أسنى. نعم إيش نعم صحيح، لأن اللفائف لأن اللبس عليها خفا مخرقا، فإذا نظرنا إلى الخف وحده قلنا لا يصح المس عليه، وإذا نظرنا إلى اللفافة وحدها قلنا لا يصح المس عليها. إذن فالقدم مسور بخف لا يصح المس عليه، أما الأول مخرق وصحيح. الصحيح لو لبسه بدون مخرق يجوز المس عليه. نعم سلامة. اي نعم هذا ما يمكن يمسح عليه لانه لبس على غير طهاره. فصل. ويتوقت المسح بيوم وليله للمقيم وثلاثه ايام ولا يريهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوه تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. وسفر المعصية كالحضر لأن ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية لم يجز أن يستفاد بها. فلم. يعني. وهو معصية فلم يجز أن يستفاد به الرخصة، ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، والأخرى من حين المسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. وإن نعم، وهذا هو الصحيح. صحيح أنه من حين المسح بعد الحدث، إذا المدة من حين المسح بعد الحدث. وعلى هذا فلو أن الإنسان لبس الخف على طهارة لصلاة الفجر ثم أحدث الساعة 10 ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر الساعة 12 ومسح، فهل ابتداء المدة من الساعة 10 أو من 12؟ على القول الراجح من 12، وعلى القول المرجوح من الساعة 10 أي من الحدث. ويرى بعض العلماء بقول الشاذ أن ابتداء المدة من المسح من اللبس، أن ابتداء المدة من اللبس. فالأقوال إذن 3: من اللبس، من الحدث بعد اللبس، من المسح بعد الحدث، وهذا الأخير هو الصحيح. أما لو مسح تجديدا فلم أرى من تكلم به، ولكن ظاهر كلامهم أن المسح تجديدا لا يعتبر، وأنه لا تبتدئ المدة من المسح تجديدا، وإنما تعتبر من المسح عن حدث. نعم. لا، هذا ما يكون بمعنى الحدث إلا إذا كان ناس حدث. أما لو كان يعلم ونوى التجديد قالوا لا يرتفع الحدث لأنه متلاعب. الطهارة المسنونة، الطهارة المسنونة لو استعمل فيها الماء ما يسبب الطهور، ما يسبب الطهور، ما يسمى طهوريه، انما يسمى طهوريه لو استعمل في طهاره واجبه. لكن هم لما انه ورد عليهم لما قالوا الطهاره ارتفاع الحدث، طيب اليس التجديد المسنون يقال له طهاره؟ قالوا نعم، لكن هذا بمعنى ارتفاع الحدث. نعم نعم. معيش يعني في المنطقه احنا قلنا هذه اولى، اولى من الذي الى الكعب او نحوه. اذا كان لم نمسحه فلا باس، إذا كان يمسحه لا ما يصح، ما يعينه إلا بعد وضوء. القاعدة عندهم أنه متى مسح الخف فإنه إذا أزيل بعد ذلك ما عاد يمسح عليه، لكن المختلف هل تنتقل الطهارة أو لا؟ ما تنتقل، هو على طهارة صحيح، لكن طهارة إيش؟ طهارة مس، إيه لكن طهارة مس، لأن لو قلنا بهذا القول وما قال به أحد، لكن لو فرضنا أن قلنا بهذا القول لازم أن لا يكون هناك وقت، يعني كل واحد يقدر يقول أدخل وبلبس على طهارة وقت أبتدي المدة من جديد. نعم، ما قال به أحد، لو قال به أحد لكان له وجه. نحن قلنا لكن ما قال غيره، نحن قلنا إنها لا تنتقل الطهارة وقاله غيرنا، لا

لأننا لو قلنا بهذا للزم أن يكون المسح مستمرا دائما، بل نقول إذا خلع الممسوح فلا بد من ليش من غسل الرجل، هذه قاعدة. طيب متى خلع الممسوح فلا بد من غسل الرجل؟ هنا نقول هذا غير صحيح، لأن طهارة الخف طهارة فيها مسح الخف طهارة بماء، ما هي طهارة بتراب، فلا تطهر. زين فلا بد من الغسل، يعني إذا توضأ، مو بالآن، يعني لو انتقض وضوءه فلا بد من وضوء كامل ثم خلع ثم انتقض طهارته ثم أراد يتوضأ، نقول لا بد من الغسل. نعم ما يمسح، لأنه متى خلع الممسوح فإنه لا يعاد، أو متى خلع الممسوح لا يعاد إلا بالوضوء. لابد لو قال أحد بما قل بما ذكرت، لو قال أحد من أهل بما ذكرت لكان لا أخذنا به. لو أن أحد من العلماء قال إذا خلعه على طهارة مسح، على طهارة مسح، ثم أعاده قبل أن يتقض وضوءه، فإنه يجوز أن يمسح. لو قال أحد بهذا القول فهو قولي. لا، إذا جد الوضوء ما هو عن حد، ما في بأس. إذا مسحه على طهارة التجديد ثم خلعه ثم أعاده وهو على طهارته إنه لا بأس. وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس. وإن مسح لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت باستقراره استقرارها استقرار القدم يعني أي نسخة ثانية. عندي حتى نص ما هي، لأن يستقيم التركيز. فإذا أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح، لأن السباحة المسح تعلقت باستقرارها، يعني باستقرار القدم. فبطلت بزواله كاللبس. وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزع بطل مسحه ولزمه نزع التحتان، لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد. بناء على القاعدة التي ذكرنا قبل قليل أنه متى نزع الممسوح فإنه لا يعاد إلا بعد وضوء كامل. نعم تعلقت باستقراره فبطلت بزوالها. نعم لا، تعلقت باستقرارها فبطلت بزوالها زوال الاستقرار. شيخ نعم رجل مجلس يوم وقبل انقضاء الليلة خلع وهو على طهارة، وهو على طهارة ولم يمسح